بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السادسة، قال الشيخ رحمه الله: اسم البيت لا يقع على الكعبة ولا على الحمام، لأن البيت ما جعل بأجزاء السكنة. الحمام يعني لو وقع اسم البيت متعلقا لليمين فهل يقصد به الكعبة؟ يعني إذا قال لا دخلت البيت، والله لا دخلت البيت، فهل يقصد البيت الحرام؟ وهل يتعلق اليمين بالكعبة أو لا؟ لا، يقول لا يقع على الكعبة، لا تكون الكعبة متعلقة لليمين. وكذلك بالنسبة إلى الحمام، باعتبار أن الحمام بيت، بيت الحمام باعتباره بيت، فلا يقع أيضا على الحمام. لماذا؟ لأن الكعبة والحمام هل هما موضوعان للسكن؟ لا، ليس موضوعان للسكن، غير موضوعان للسكن، فلذلك لا يقع متعلقا لليمين. السادسة، قال الشيخ الطوس رحمه الله: اسم البيت، اسم البيت يعني لو كان متعلق لليمين، لو كان متعلقا لليمين لا يقع، لا يقع على الكعبة ولا على الحمام. لماذا؟ لأن البيت ما جعل بأجزاء السكنى، لأنه مجعول لمن؟ لأجزاء يسكن فيه. نعم، إيه يعني موضوع للسكنة، موضوع للسكنة. وفيه إشكال، هذا الإشكال من أين؟ يعرف من قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، بالبيت العتيق، لأنه معناه شو؟ معنى الكعبة. يطوفوا أين؟ يطوفوا بالبيت، فإذن اسم البيت يطلق على الكعبة فتقع متعلقا ليمين. وكذلك الحمام وهناك حديث: نعم البيت الحمام، الحمام، نعم، نعم، نعم، مدح، يعني هنا يمدح لأنه يتنظف الحمام، الحمام ما يغتسل، ما تغتسل به، مكان الاغتسال. نعم البيت الحمام، نعم. قال الشيخ الطوسي: وكذا الدهليز والصفة. الدهليز هو الممر الموجود في الدهليز، المعروفة كلمة فارسية، ممر الموجود من ايه، دهليز او الدهليز، الدهليز الموجود يعني اللي هو بين الباب والدار، الدولان نسمي، احنا دولان نسميه، ها، المدخل يسموه دهليز، هذا مو هنا اسمه، مولود هنا في سوريا ما يعرف الدولان شنو، لا احنا سميناه دولان، احنا نسميه دولان دهليز المدخل، يعني على كل مدخل. وكذلك الصفة، الصفة شو هي الصفة؟ الصفة العريشة عندكم، يعني ما يكون صابات، يعني بعض الأحيان يجعلون مكانا يسقفونه بسحف النخل أو بالعنب أو ما شابه ذلك، مكان يسقفوه مسقف يكون، يجلسون عنه تحته، يتظللون تحته، هذا يسمى صفة. وكذلك الصفة نفس الشيء، نعم، يعني لا يدخل فيه الدهليز ولا يدخل فيه الصفة، نعم. المطلب الرابع في مسائل العقود، الآن انتهينا من مسائل متعلقة بال مو بالحج بال... بال... بال... بالمسكن بالدار وما شابه ذلك. ندخل الآن بالمسائل المتعلقة بالعقود. المسائل المتعلقة بالعقود يعني اليمين الذي يقع على العقد، اليمين التي تقع على العقد. هذه المسائل الخمس. الأولى، المسألة الأولى العقد. طيب نحن لما نقول عقد ما المراد من العقد؟ هو عبارة عن إيجاب وقبول. الإيجاب متعلق بالبائع والقبول متعلق بالمشتري. هذا هو. الإيجاب متعلق بالزوجة والقبول متعلق بالزوج. الإيجاب متعلق بصاحب الدار بالمؤجر، والقبول متعلق بالمستأجر. هذا هو آية عبارة عن الإيجاب والقبول. فإذا للعقد طرفان، طرف موجب وطرف قابل. طرف الموجب وطرف القابل. الأولى العقد اسم للإيجاب والقبول، فلا يتحقق إلا بهما. بمعنى أن العقد لا يكون عقدا ولا يصدق عليه أنه عقد إلا إذا كان فيه إيجاب وقبول مع توفر باقي الشرائط المعتبرة في العقد. لا يسمى عقدا إلا إذا توفر فيه شرائط العقد، وإلا إذا تحقق فيه الإيجاب والقبول. لا بد أن يكون كل عقد مشتملا على الإيجاب والقبول. فإذا حلف ليبيعن، طبعا ده عقد البيع، حلف وين؟ ليبيعن مو عقد البيع، كناية عن عقد البيع. لا يبر، لا يكون بارا بقسمه إلا مع حصول الإيجاب والقبول. أحسن. وإلا مثلا قال بعتوه ما في واحد يشتري، شو فائدة يعني من بيع يعني؟ والله لا أبيع عن داري، لا أبيع عن داري خو أنت تبيع. لا بد أن يتحقق الإيجاب منك والقبول من المشتري، لا بد أن يكون هناك مشتري. لا يتحقق، لا يبر، لا يبر بقسمه، هذا لا يبر بالقسم إلا مع حصول الإيجاب والقبول. معناه لا يجوع عليه الوفاء بمثل هذه اليمين إلا إذا كان هناك إيجاب وقبول. بدون إيجاب وقبول لا يتحقق عقد أصلا. وكذا لو حلف ليهبن، ليهبن شنو؟ الهبة، عقد الهبة. الهبة عقد، الهبة عقد، لكن يبدو أن هذه الهبة، الهبة معوضة، لأنه مرة الهبة، الهبة هي عبارة عن تبرع، تارة تكون الهبة بمقابل عوض، فتسمى الهبة المعوضة. هل يشترك فيها الإيجاب والقبول؟ الهبة المعوضة بمقابل، فلا بد من الإيجاب والقبول بالهبة. لا أهبن مالي، لا أهبن مالي، مو لا بد أن يكون هناك طرف آخر يقول قبلت الهبة. لا بد أن يكون هذا إيجاب صدر، لكن هناك لا بد أن يكون بعدين لفظ الهبة يحتاج وهبت. هو والله لا هبن مالي، هذا حلف الآن، هذا صار يمين، تحقق اليمين. بعد ذلك لا بد أن يكون هناك عقد للهبة. هذا يمين، اليمين على أي شيء وقعت؟ وقعت على العقد، والعقد يتوقف على ماذا؟ يتوقف على الإيجاب والقبول. فلا بد من تحقق الإيجاب والقبول حتى يجب عليه الوفاء بهذا اليمين. وإلا إذا لم يكن هناك إيجاب ولا قبول لا يتحقق اليمين. وكذا لو حلف ليهبن. وللشيخ كلام، الآن كلام للشيخ الطوسي في الهبة قولان، أحدهما أنه يضر بالإيجاب. معنى شوف، يعني هذه الهبة لا تتوقف على إيجاب وقبول، فقط تتوقف على الإيجاب. فلو قال والله لا هبن مالي، ثم قال وهبت مالي لفلان، هنا تحقق اليمين بر بقسمه، معناه انه لو خالف ولم يهب ماله لفلان حنث بيمينه ولزمته الكفارة. هذا القول. نعم. وللشيخ في الهبة قولان، احدهما انه يبر بالايجاب لكن وليس بمعتمد، هذا القول ليس بمعتمد، ليس بمعتمد. لا، اذا كان هبة معوضة يشترط في الايجاب والقبول فيها طرفان، ما في عرف، نص شرعي ما فيها عرف. اتفقنا عن اذا اعطيت كتابي تعطيني 50 ليرة خلاص. لا لا، اهبك كتابي هذا، قول اعطيني اياه هبه، قول اعطيك هبه وهبتك هذا الكتاب بمقابل 50 ليرة. لا بدون 50 ليرة. لا، هبه ما ذيك غير معوضه، هديه. الان ياتي الان نشوف الثانيه، المساله الثانيه. اطلاق العقد ينصرف الى العقد الصحيح دون الفاسد، يعني لو اطلق العقد بدون تقييده بانه مشتمل على جميع الشرائط او تتوفر فيه جميع الشرائط، فاطلق العقد. نحن نعرف عندنا آية، الآية تقول أوفوا بالعقود، يجب الوفاء بالعقد. أي عقد؟ العقد الجامع للشرائط، يعني العقد الصحيح ليس العقد الفاسد. فهنا أطلق لا يبيعن داره، لكن البيع هنا مطلق، أطلق دا. والله لا يبيعن داره، فينصرف إلى أي عقد؟ هل ينصرف الى العقد الفاسد ام انه ينصرف الى العقد الصحيح؟ يقول ينصرف الى العقد الصحيح، هو يريد البيع الصحيح لا يريد البيع الفاسد. الثانية، اطلاق العقد ينصرف الى العقد الصحيح دون الفاسد. ليش؟ لانه دائما في البيع وغير البيع من العقود ينصرف الى العقد الصحيح، ولا ينصرف عند الاطلاق، لا ينصرف الى العقد الفاسد. ها؟ فيما اذا لم اذا باع ما لا يملكه، شو حق الصحيح هذا؟ لا بيع الا في ملك. طبعا لا يكون حل، حتى لو كان هناك ايجاب مقبول، لانه مثل هذا داعي متوقف على رضا المالك، على اجازه المالك. لا بيع عن سوريا هذا يسمى بيع الفضولي، اذا ما اجاز المالك شو يسموه؟ هل يجب الوفاء به؟ يبطل، معناه فاسد. لماذا يبطل؟ لأنه فاسد. سرق الغاصب، سرق شخص، سرق مالك وباعه لنفسه، يعني باعه لنفسه بمعنى أن العوض يدخل في جيبه، عوض ذاك المال، كأنما هو المالك. فلما باع المسروق، هل هذا البيع صحيح؟ لا، هذا البيع فاسد، ليس بيعا صحيح. لا، هذه الموارد كثيرة. يعني نكاح، في عقد النكاح، عقد النكاح عقد على أخت زوجته وزوجته عنده، النكاح عقد، العقد على أخت الزوجة يصح؟ هو الباطل بمعنى الفساد في العقود، النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، هذا هو. بدون تقييد، بدون والله لأبيعن عجب، بيع ما يملك، بيع ما لا يملك، لابد أن ينصرف إلى البيع الصحيح لا إلى البيع الفاسد. عندنا بيع فاسد، صحيح تقع المعاملة باطلة، تقع المعاملة باطلة، يعني شنو الحكم بفسد؟ إن شاء الله نتصل إلى، إن شاء الله في يوم من الأيام نتعرض إلى هذه المسألة تتعرفها على أساسها يعني. نعم. ولا يبر بالبيع الفاسد، ولو حلف، لو حلف لا يبيع عنه، حتى لو حلف وقال لا أبيع عن داري، وباع داره وكان البيع بيعا فاسدا لعدم أهلية المشتري مثلا. البيع صحيح أم البيع فاسد؟ يعني مثلا شوف بقى شوف بالعقود دائما هناك طرفان، دائما خذها قاعد طرفان، كلا الطرفين لابد أن يكون له أهلية، لابد أن يكون له أهلية التملك، قابلية للتملك من شروط المتعاقدين. وكذلك في المتاع المباع أو المتاع الذي تجري عليه المعاملة، هذا أيضا يشترط فيه أن يكون قابلا للتملك، قابلا للملك. يعني هل يجوز أن أبيع لك طيرا في الهواء أو سمكا في الماء؟ عدم قدرة على التسليم، يعني يشترط فيه القدرة على التسليم والتسلم، تسليم من قبل المشتري من قبل البايع والتسلم من قبل المشتري. لابد أن يكون له أهلية قابلية وقادرا، لابد أن يكون قادرا على التسليم وقادرا على التسلم. فإذا باع في مثل هذا الحالة شو يسموا هذا البيع؟ يسموا بيع صحيح؟ يكون البيع صحيح. فحتى لو تحقق البيع، فلو فرضنا أنه باع الدار، لو فرضنا أنه حلف على بيع الدار لكن بيع الدار كان بيعا فاسدا، حتى لو باع حلف وباع داره بالعقد الفاسد لا يصح ولا يبر بالبيع الفاسد. شوف بيع فاسد لم تتوفر فيه شروط البيع حتى يجب الوفاء بالعقد. نعم، ولا يبر بالبيع الفاسد لو حلف لا يبيع عنه، يعني حتى لو فرضنا أنه حلف فباع بهذا البيع. وكذا غيره من العقود أيضا مثل الصلح مثل الإجارة، وكثير من العقود الصلح مو مصالحة بين اثنين، مصالحة بين اثنين حول ماذا؟ على مال معين، لك في ذمتي كذا من المال تطلبني مال، أنا مديون لك بالمال، وتصالحنا على مبلغ معين، أو أنت أبرأت ذمتي أسقطت حقك، هاي لابد أن تكون، لابد أن لا تكون محجورا، ألا يكون محجورا عليك، لا تكون ممنوعا من التصرف في مالك، وإلا يقع العقد فاسد. شايف هذا مثل هذه العقود يعني. نعم، مثل الإجارة، الإجارة هي إجارة ما لم تكن مالكا ولا وما لم تكن وكيلا بالتصرف، هل يجوز لك أن تؤجر؟ يعني يصير أنا أؤجر بيتك الآن، الإجارة فاسدة تقع. نعم، الثالثة، المسألة الثالثة، قال الشيخ الطوسي الآن يريد الهبة اسم لكل عطية متبرعا بها كالهدية والنحل والعمرة. العمرة الآن نبين لكم. الهدية هي عبارة ماذا؟ مو شيء، متاع يتبرع به مالكه للمهدى إليه، هدية، الهدية دون مقابل، دون مقابل، هذا واحد. أما النحلة أو النحلة يصير بالكسر ويصير بالضم، فهي أيضا عطية، عبارة عن عطية، أنا أعطيك هذا مثل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعطى فدكا والعوالي السبع لفاطمة، أعطاها شو؟ نحلة. إيه نحلة، نحلة مو نحلة، نحلة يعني عطية أو نحلة، نحلة أو نحلة. فإذا هنا يصير هاي اسم للعطية. أما العمرة، العمرة هي عبارة عن أن يقول الرجل لشخص آخر أسكنتك داري مدة عمري أو مدة حياتي، مدة حياتي أو مدة حياتك، طالما أنت حي أنت ساكن في هذه الدار، أسكن في داري، أسكنتك في داري، هل يسموها العمرة؟ فهل ما تكلم به الشيخ الطوسي من أن الهبة اسم لكل عطية متبرع بها كالهدية والنحلة والعمرة والوقت والصدقة، فهل هذا صحيح أم لا؟ يقول لا، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ المصنف يقول نحن نمنع الحكم في العمرة، نمنع الحكم. يعني شوف الحكم ما هي؟ الحكم أن العمرة مثل الهبة؟ لا. لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ فرق بينهما أن العمرة ليست كالهبة، لأن الهبة عبارة عن تمليك العين، فلما أهب لك هذا الكتاب أو هذا المتاع معناه ماذا؟ معناه ملكتك هذا الكتاب، تمليك، سواء كان التمليك بعوض أو بدون عوض، سواء كان التمليك بمقابل أو بالمجان. أما بالنسبة إلى العمرة، العمرة فهي ليست تمليك للعين، وإنما هي تمليك للمنفع. لما أقول أسكنتك داري مدة حياتي أو مدة حياتك، هذه معناها ماذا؟ ملكتك منفعة السكن، المنفعة، ما ملت، لم أملك العين، تملك للمنفعة. فرق بين التمليك بالمنفعة وبين تمليك العين، ولذلك يمنع المصنف. أسألك، فاطمة الزهراء عليه السلام ماذا قالت؟ نحلة أبي، نحلة أبي أطلقتها على ماذا؟ أطلقتها على فدك، على العوالي، مع أن فدك شو أعطاها النبي؟ أعطاها مو ميراث، بابا عطية، شو ميراث؟ هذا هذولا هم يردون يعمون القضية. مرة يقولون ميراث، هي نحلة، إذا كانت نحلة لا يطلق عليها ميراث، لأنه في عين على حياته، في حياته وهبها، لما نزل قوله تعالى وآت ذا القربى حقه. وهذه الأراضي، الأراضي التي تصالح أهلها مع رسول الله من دون حرب ومن دون قتال، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجدتم عليه من خيل ولا ركاب، هذا هذه الآية صريحة. ففدك تصالح أهلها مع رسول الله، ورسول الله في حياته وهبها لفاطمة الزهراء، أعطاها لفاطمة الزهراء نحلة، فهذه مو إرث حتى تجي. لكن دولة السياسة تقتضي، مرة يسمون مطالبتها أنها جاءت تطالب إرثها من أبيها، بإرثها من أبيها، مرة جاءت هي طرقت جميع الأبواب، مرة بالنحلة تطالبهم، مرة تطالبهم بالخمس، مرة تطالبهم بالإرث، بجميع الحجج. نحلة يعني ملك خاص، فهي إذن هبة، النحلة هي عبارة عن الهبة، لأنه وهبة عطية، هي تمليك عين، هبة تمليك عين. هذا بالنسبة إلى الشيخ الطوسي يقول هي تمليك عين، ونحن نمنع الحكم في العمرة والنحلة. هذا بالنسبة إلى كلام المحقق. أما كلام الشيخ الطوسي، كلام الشيخ الطوسي واضح وصريح، لأنه هو ينظر إلى كلام السيدة فاطمة الزهراء، وأن النحلة مثل الهبة، لأنه فاطمة الزهراء عليها السلام أطلقت اسم النحلة على فدك والعوالي مع أنها هبة، كالهدية والنحلة والعمرة والوقف والصدقة. ونحن نمنع، شوف نحن، هذا رأي الشيخ المحقق، ونحن نمنع الحكم في العمرة، يعني نجعلها كالهبة، لا، في العمرة والنحلة نحن أيضا نمنع، كذلك نمنع. لا لا لا، عنده هو، وإلا كيف الشيخ ويقول عندنا؟ الشيخ الطرق. نحن هو المحقق، ونحن يعني هو الشيخ الطوس الشيخ المحقق الحلي، نحن قصده هو، مو عندنا قال نحن الإمامية لابد أن يقيدها، ولا الشيخ الطوسي من أين يعني؟ ما هم للإمامية؟ ما يصير. ونحن يعني رأيه الخاص هو. إذ يتناولان يعني أن العمر أن العمر والنحلة يتناولان المنفعة، لا يتناولان يعني. وهذا مشكلة، هذا مشكلة يعني. النحلة إذ يتناولان المنفعة والهبة، تتناول العين، فإذا نحن نمنع الحكم في العمرة والنحلة. ليش؟ لأن العمرة والنحلة فقط للمنفعة، أما بالنسبة إلى الهبة، الهبة ماذا؟ الهبة تتناول العين لأنه تتعلق بالعين. نعم. وفي الوقف والصدقة يعني، طيب هل اسم الهبة يطلق على الوقف والصدقة؟ لأن الوقف هو ماذا؟ الوقف هو عبارة عن تحبيس العين وتسبيل المنفعة، ده تحبيس العين يعني حبس العين وتسبيل المنفع، إنه تحبيس العين يعني حبس العين. لا يمكن أن يتصرف إنسان بالوقف يبيع ويشتري بالوقف، تحبيس العين. فيقول الشيخ الطوسي الوقف والصدقة أيضا هبة، لأنه متبرع بها، يصدق عليها أنها متبرع بها. يقول هنا لا، هذا فيه تردد أن إطلاق الهبة على الوقف والصدقة هذا فيه تردد. منشأ التردد هو ذكر منشأ التردد متابعة العرف في أفراد كل واحد باسمه. للوقف اسم خاص، العرف ماذا يفهم من الوقف؟ العرف ماذا يفهم من الصدقة؟ أدري صدقة، أنت تصدقت بمالك، أنت تصدقت بمالك، تصدقت بعقارك، ماذا يفهم من الصدقة؟ يفهم منها الوقف؟ والصدقة اسم خاص بها وللوقف اسم خاص به، فالعرف يفهم لكل واحد منهما له اسم، هذا الذي يفهمه العرف. نعم. الرابع، المسألة الرابعة، إذا حلف لا يفعل لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة. رجل يحلف أن لا يفعل كذا من الأفعال أو كذا من الفعل، طبعا فعل مباح يعني، أي هذا لا يتحقق. هنا لا، متى يتحقق الحنث؟ هنا تعلقت اليمين. إذا قال والله لا أكتب، مو الكتابة فعل ولا لا؟ إذا قال والله لا أكتب بيميني أو لا أكتب بيدي مثلا، ها؟ هذا تعلقت اليمين. متى يتحقق أنه حنف وخالف يمينه؟ إذا باشر بالكتابة، إذا كتب، فإذا باشر تحقق الحنف ولزمته الكفار، تلزمه الكفار. إذا حلف لا يفعل لم يتحقق الحنف إلا بالمباشرة، إلا إذا باشر بالعمل. نعم. فإذا قال لا بعت والله لا بعت، أو قال هكذا لا اشتريت، فوكل فيه لم يحلف. يعني كيف؟ قال والله لا بعت أو والله لا اشتريت، هو ما باشر وإنما وكل زيدا من الناس، قال له اذهب أنت وكيلي في الشراء أو في البيع، فباع الوكيل أو اشترى الوكيل، هل يحنف هنا؟ أحسن هنا، لأنه الفعل تعلق به هو، وهو لا يصدق عليه المباشرة، لا يصدق عليها أنه باشر بنفسه. لم يحنف، لماذا لم يحنف؟ لأنه لم يباشر بنفسه. أما لو قال لا بنيت بيتان فبناه البناء بأمره أو باستئجاره. استئجاره للبناء هو لا بنيته وليس شغلته البناء، ليس عمله البناء. فمن الذي يبني هو؟ البناء. فإما أن يباشر البناء بنفسه، وإما أن يأتي يستأجر شخصا للبناء لأجل البناء. هنا هل يصدق عليه المباشرة أم لا؟ يقول فيه تردد. قيل يحنث، مو هنا قولان، قيل يحنث نظرا إلى العرف، العرف ينظرون، لأنه ينظرون هذا بأمره قد بني البيت، البناء إنما عمل بأمر هذا الرجل. نعم يحنث نظرا إلى العرف، والوجه أنه لا يحنث. ليش؟ لعدم المباشرة، لأنه لم يباشره، ومسألة العرف لا تجري هنا. نعم. ولو قال لا ضربت فأمر بالضرب لم يحنث. يعني شخص يقول والله لا ضربت أحدا، لا ضربت أحدا، لكنه يأمر غيره، يأمر غيره بالضرب، فيأتي غيره فيضرب شخصا، فيضرب شخصا، هل يحنث أم لا؟ لم يحنث. ليش؟ لأنه لم يباشر. صحيح الفعل صدر بأمره لكنه لم يباشر لعدم المباشرة. أما مسألة السلطان وفي السلطان ترد، يعني لو حلف السلطان ألا يضرب أحدا فأمر شخصا أحد جلاوزته فضرب، هل يحنث إذا ضرب المأمور أو لا؟ يقول فيه تردد. تردد ليش؟ أن السلطان هل يباشر مثل هذه الأفعال بيده؟ لا يباشرها بيده. لأنه عادة السلطان لا، فلذلك يحنث، يصدق عليه أنه فعله وأمره، لأنه هو ما يباشر هذه الأمور. ومن ناحية أخرى لا يشترط بالمباشرة الفعلية. نعم، ما هذا وجه التردد الثاني، أشبهه أنه لا يحنث إلا بالمباشرة. هذا نعم، يعني مثل ما لا بنيت بيتا نفس الكلام. ولو قال لا أستخدم فلانا فخدمه بغير إذنه لم يحنث. والله لا أستخدمها، هنا استخدام بمعنى الاستفعال، الاستفعال بمعنى طلب الفعل من الغير، لأنه حقيقة في الطلب. نعم، لو قال لا أستخدم فلانا فخدمه، فلان جاء وخدمه من دون الإذن، خدمه بغير إذنه لم يحنث. ولو توكل لغيره في البيع والشراء ففيه تردد. الآن لو شخص يحلف على أن لا يبيع، والله لا أبيع، والله لا أشتري، هكذا قال شخص، هكذا يقول والله لا أبيع أو والله لا أشتري، إذا قال هكذا لكنه صار وكيلا لغيره، فباع لغيره بالوكالة أو اشترى لغيره بالوكالة، هل يحنث أو لا يحنث؟ فيه تردد، فيه تردد. منشأ التردد كيف منشأ التردد؟ أنه أن اليمين تعلقت بالبيع والشراء لنفسه لا عن غيره، وهنا عن الغير، هذا واحد. وثانيا لذلك لا يحدث. والقول الثاني لا، أن الفعل الذي تعلق به اليمين أو تعلقت به اليمين من أين صدر؟ صدر منه، هو قال لا أبيع ولا أشتري، سواء كان البيع لنفسه أو لغيره، المهم فعل البيع، فتعلق به اليمين، تعلقت به اليمين، فلذلك هنا يحنث. نعم، لغيره في البيع والشراء ففيه تردد، والأقرب الحنث لتحقق المعنى المشتق منه، المعنى المشتق من البيع. ليش؟ لأن البايع والمشتري من أين مشتقان؟ ها؟ من أين مشتق؟ مو من البيع والشراء؟ البايع والمشتري من أين مشتق؟ من البيع والشراء. وهذا المشتق يتحقق، ولذلك يقولون في معنى تحقق المشتق من تلبس بالمبدأ. المشتق حقيقة في من تلبس بالمبدأ، هذا في الأصول، في علم الأصول حقيقة في من تلبس بالمبدأ. الآن أنت طالب بالفعل لأنك متلبس، هذا يسمى المتلبس. وهذا بايع ومشتري، يصدق عليه أنه بايع ويصدق عليه أنه مشتري. ليش؟ لأنه تلبس بالمبدأ، فيصدق عليه اسم المشتق حقيقة. نعم. الخامسة، لو قال لا بعت الخمر فباعه. طيب الخمرة هل يملكها المسلم؟ الآن يحلف شخص، يحلف والله لا بعت الخمرة فباعه. قيل هذا القول ذهب إلى خلافه أكثر العلماء، قيل لا يحنف. ليش لا يحنف؟ لا، هذا البيع بيع صحيح عن بيع فاسد، ولا تتعلق اليمين ببيع الفاسد. نحن ذكرنا قبل قليل بيع الخمر ليس بيعا صحيح، بيع فاسد لا يحدث. فإذا البيع صحيح هنا متعذر، البيع الصحيح متعذر لأن البيع فاسد. ولو قيل يحدث كان حسنا. ليش؟ لأن اليمين ينصرف إلى صورة البيع، وهذا البيع وقع منه أم لا، مع غض النظر عن كونه بيع ما لا يقبل التملك أم لا، مع غض النظر عن هذا، فهو حلف على أن لا يبيع وتحقق منه البيع. غاية ما في الأمر، هذا البيع قد تعلق ببيع ما لا يملكه المسلم. لا، هذا يحنث كان حسنا، يعني كأنما هو يميل إلى هذا القول، لأنه يحنث يكون حسن، هذا القول حسن. لا، هو يستفاد من النصوص، من عموم النص يستفيد من هذا، يستفاد يعني. نعم. ولو قيل، يعني هو يميل إلى هذا الرأي، ما هو رأيه هو. ولو قيل يحنث كان حسنا، لأن اليمين ينصرف إلى صورة البيع، فكأنه حلف ألا يوقع صورة البيع مع غض النظر عن كونه باع خمرا أو غير خمر. نعم. وكذا لو قال لا بعت مال زيد قهرا، والله لا بيع مال زيد قهرا. نعم، مال زيد قهرا يعني قهر لزيد. ولو حلف ليبيعن الخمرة لم ينعقد يمينه، والله لا أبيعن الخمرة. هل تنعقد يمينه؟ فرق بين هناك أن يحلف على لا يبيع الخمر وباع الخمر، هنا فرق بين هذا يحلف والله لا أبيعن الخمرة، كيف تنعقد اليمين؟ لا تنعقد. ليش؟ ها؟ هذا متعذر على المسلم، منكر متعذر على المسلم، المسلم لا يملك الخمر. نعم. المطلب الخامس، يقول باقي من الوقت، سيقول الخامس ماذا الوقت؟ نعم، دقيقة. صلى الله على محمد. نعم.